الصفحة 88 بعد 183. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، امرأتان لا نستطيع أن نزاحم الرجال، وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يمس ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته، فنحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. تفسير الطبري. السؤال: دلت الآية على أن منع الاختلاط بين الجنسين من سنن الأنبياء والصالحين، وضح ذلك. الوقفة الثانية. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فأول ذلك إيتاء الحكمة والعلم، ومن الخير إنجاؤه من القتل وتربيته الكاملة في بذخة الملك وعزته، وحفظه من أن تتسرب إليه عقائد العائلة التي ربي فيها، فكان منتفعا بمنافعها مجنبا رذائلها وأضرارها. ومن الخير أن جعل نصر قومه على يده، وأن أنجاه من القتل الثاني ظلما، وأن هداه إلى منجى من الأرض، ويسر له التعرف ببيت نبوءة. تفسير ابن عاشور. السؤال: اذكر ثلاثة من أوجه الخير التي أكرم الله به عبده موسى. الوقفة الثالثة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما كان الحياء كأنه مركب لها وهي متمكنة منه، مالكة لزمامه، عبر بأداة الاستعلاء فقال: على استحياء، أي حياء موجود منها، لأنها كلفت الإتيان إلى رجل أجنبي تكلمه وتماشيه. تفسير البقاعي. السؤال: الحياء سبب للزواج من الرجل الصالح، وضح هذا من خلال الآية. الوقفة الرابعة. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. استأجره، أي اجعله أجيرا لك، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الكلام حكمة جامعة بليغة. روي أن أباها قال لها: من أين عرفت قوته وأمانته؟ قالت: أما قوته ففي رفعه الحجر عن فم البئر، وأما أمانته فإنه لم ينظر إلي. تفسير ابن جزي. السؤال: في الآية مشروعية تقديم النصح لمن بيده الأمر، بيّن ذلك. الوقفة الخامسة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان الوصفان ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا بإجارة أو غيرها، فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما اجتماعهما فإن العمل يتم ويكمل. تفسير السعدي. السؤال: كيف نستنبط من الآية الصفات المثلى في من يتولى شؤون العامة؟ الوقفة السادسة. وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فرغبه في سهولة العمل، وفي حسن المعاملة، وهذا يدل على أن الرجل الصالح ينبغي له أن يحسن خلقه مهما أمكنه. تفسير السعدي. السؤال: كيف تدل الآية على الواجب في أخلاق أصحاب الأعمال وأربابها؟ الوقفة السابعة: ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قصد بذلك تعريف خلقه لصاحبه، وليس هذا من تزكية النفس المنهي عنه، لأن المنهي عنه ما قصد به قائله الفخر والتمدح، فأما ما كان لغرض في الدين أو المعاملة فذلك حاصل لداع حسن. تفسير ابن عاشور. السؤال: هل في قول شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين تزكية لنفسه؟ معاني الكلمات: تلقاء مدين، جهاتها سواء السبيل، الطريق الأحسن إلى مدين، تذودان، تحبسان غنمهما عن الماء، ما خطبكما، ما شأنكما، يصدر الرعاء، ينصرف الرعاة بأغنامهم عن الماء، تأجرني، تكون أجيرا لي في رعي ماشيتي، حجج، سنين. العمل بالآيات. العمل الأول: ساعد أحد الضعفاء بتقديم يد العون له. قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما. العمل الثاني: أرسل رسالة تنصح من تتكشف بستر نفسها وأن الحياء سنة المؤمنات منذ القدم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وقوله تعالى: قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. العمل الثالث: كافئ شخصا أحسن إليك فإن هذا من دأب الصالحين. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. التوجيهات. التوجيه الأول: فضل الحياء للنساء وشرف المؤمنات اللائي يتعففن عن الاختلاط بالرجال. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. التوجيه الثاني: رعاية الضعفاء والقيام على مصالحهم من أخلاق الأنبياء وشيمهم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. التوجيه الثالث: من أسباب إجابة الدعاء تضرع العبد وإظهاره ذله ومسكنته، كما قال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.